جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: ما درجة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله آية من الفاتحة؟ لم يثبت هذا، لم يثبت في ذلك شيء. نعم. يقول: من أخذ بيده خاتما برجل هل هو من السنة؟ كيف؟ السؤال ما هو واضح. يقول: هل الآن موجود جهاد شرعي؟ الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد من حيث معناه العام يطلق على معان، منها جهاد النفس، وهذا متعين على كل مكلف أن يجاهد نفسه حتى يأتيه اليقين ولا يأمن الشيطان، ومنه جهاد الشيطان، وهذا متعين، وهذا العدو المنتصب للإنسان ليل نهار، وينبغي أن يتيقن أن عدوه حريص على إهلاكه، وقد يأتيه بصورة ناصح ويوسوس له حتى يثقل العبادة عليه، وهذا ينبغي أن يجاهده وأن لا يغفل عنه. وعلى كل واحد منا أن لا يغفل عن الشيطان مهما رأى صلاحا في نفسه، فبعض الناس قد يغتر بصلاته ويظن أنه فات الشيطان، بعض الناس قد يغتر بلحيته ويظن أنه قد فات الشيطان، بعض الناس قد يغتر بطلبه العلم ويظن أنه قد فات الشيطان. الشيطان حريص على ابن آدم إلى أن تخرج روحه، ولذلك جاء أن الإمام أحمد لما حضرته الوفاة وغشي عليه، ثم كان ابنه يلقنه ويقول: يا أبت قل لا إله إلا الله، وكان الإمام رحمه الله يقول: بعد، فلما أفاق قال له ابنه: يا أبت كنت تقول كذا وكذا، قال: إن الشيطان تمثل لي وقال: فتني يا أحمد، لأن الإمام أحمد ثبت على السنة، ولما فتن الناس بالقول بخلق القرآن كان الإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فأوذي في هذا وسجن، وكان يضرب بالسياط ويحشى جرحه بالملح، ولكنه ثبت على السنة. وفتن بالمال وأعطي المال من بعض الخلفاء فرده، فكان الشيطان يقول: فتني يا أحمد، قال: فكنت أقول له: بعد، يعني أني لا آمن على نفسي الفتنة ما دامت الروح في الجسد. وهناك جهاد الكفار العام، وجهاد الكفار العام هو ببغضهم والبراءة الشرعية منهم على ما تقرر في الولاء والبراء بالمعنى الصحيح الذي قرره سلف الأمة وبيناه في محاضرة لنا في هذا، وبدعوتهم إلى الله، وبجهادهم بالقرآن، ومنه المنافحة عن الإسلام في زماننا هذا، رد ما ينسب إلى الإسلام من الباطل، ومنه جهاد المنافقين، ومنه الجهاد الذي هو بمعنى القتال، وهو عبادة شرعية شريفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما دام أن هناك حقا وباطلا. ولكن الجهاد بالقتال عبادة جاءت بها النصوص، لا يجوز شرعا أن تبنى على العواطف ولا على ردات الأفعال، وإنما تقوم على الإذن الشرعي. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مكة كانوا يرون ما يرون من أذية الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية الكفار للمؤمنين، واستهزاء الكفار بالدين، لكنهم ما كانوا يقاتلون لأنهم ما أذن لهم في هذا. فلا بد في تحقق كون الشيء عبادة من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد ذكر أهل العلم للجهاد شروطا عظيمة لا بد أن تتحقق حتى يكون الجهاد جهادا شرعيا، منها أنه لا بد أن يكون تحت راية شرعية واضحة، فلا يجوز القتال تحت راية عمية لا يدرى من صاحبها، ولا تحت راية لم تتوفر لها الأسباب الشرعية. ومنها أن يكون الجهاد مع الإمام أو بإذن الإمام، وأهل السنة متفقون على أن الجهاد ماضٍ وراء كل إمام برا كان أو فاجرا، فلا بد فيه من أن يكون مع الإمام أو بإذن الإمام. ولم يستثني العلماء من ذلك شيئا، لا جهاد الدفع ولا جهاد الطلب، إلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين وكان عند المسلمين قدرة على دفعه وخيف على المسلمين أن لو انتظروا إذن الإمام أن يفنيهم العدو، فهنا رخص أهل العلم، ولكن مع ذلك لم يجرؤوا على الجزم. سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله عن هذه الصورة هل لهم أن يقاتلوا، فقال أرجو، لأن الأدلة الشرعية تدل على أنه لابد من إذن الإمام. أيضا من شروط الجهاد أن تتمايز الصفوف فيدري المؤمن من يقاتل ولما يقاتل، ولا يكون القتال عمية. أيضا من شروط الجهاد عند أهل السنة أن تكون عند المسلمين قدرة على هذا الجهاد، والواجب عليهم أن يعدوا العدة له، ما استطاعوا إلى ذلك. ومنها أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، لا لقومية ولا لأرضية ولا لغير ذلك، وإنما لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ورد الباطل وأهله. هذا بعض ما يحضرني الآن من الشروط، وهناك شروط عشرة ذكرها الفقهاء، لكن الذي يؤكد عليه أن الجهاد لا يبنى على العواطف ولا يبنى على ردات الأفعال. نعم، المؤمن يحب إخوانه ويتألم لألمهم لكن العبادة لا تكون إلا بالدليل الشرعي الذي يدل عليها. الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يستحب تكرار تلاوة سورة الإخلاص في الصلاة النافلة اقتداء بفعل ذلك الصحابي رضي الله عنه؟ بمعنى هل يستحب أن يزيد المصلي بعد السورة التي يتلوها سورة الإخلاص اقتداء بالصحابي الذي كان يتلوها لأنه يحب الله عز وجل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه؟ نقول: إن الغالب على الناس أن الواحد منهم اليوم إن فعل هذا إنما يفعله لوقوعه من ذلك الرجل، لا للعلة التي كان يفعل من أجلها الرجل والذي ترتب عليها الثواب. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لكن من كان يقرأها لأن فيها وصف الله وهو يحب أن يتلو وصف الله سبحانه وتعالى فأرجو أن يثاب على هذا. أثابكم الله. يقول: قلتم في بداية الكتاب أن المؤلف تأليفاته على مذهب الحنابلة وهو غير متعصب، فكيف يصح ذلك؟ قلت إن المادة الفقهية لمؤلفات الشيخ تقوم على ما كتب في كتب الحنابلة، ومع ذلك فالشيخ ليس متعصبا بل كان معظما للدليل، ولذلك يختار مما في كتب الحنابلة ما يرى أنه أوفق للدليل. والمطلع على الفقه يعلم كثرة الأقوال والروايات في مذهب الحنابلة حتى تكاد أن تقول إنه لا يوجد قول معتبر في الفقه إلا ويكاد يكون للإمام أحمد فيه رواية، لا تكاد ترجح قولا من أقوال أهل العلم إلا وتجد أن للإمام أحمد رواية به وإن لم يكن هو المنصور في المذهب. فالشيخ رحمه الله كان يختار في كتبه ما يرى أنه أوفق للدليل. أحسن الله إليك. يقول: هل الصلاة في المربعات الموضوعة للصلاة في الحرم تعد من الصفوف المقطوعة كالسواري؟ إيش المربعات هذه؟ على كل حال نقول: إذا كان ما بين القائمين كالساريتين ينتظم منه صف طويل فإنه لا يدخل في الصف بين السواري المكروه، أما إذا كان لا ينتظم منه صف طويل بل يتقطع إلى أجزاء كالسواري المتقاربة فإن الصلاة بين السواري مكروهة عند فقهاء المذاهب الأربعة، إلا إذا وجدت حاجة، فإن كان الإنسان في داخل المسجد وأقيمت الصلاة ولم يوجد مكان إلا بين السواري فإن الكراهة تسقط. نعم. أها. يقول الأخ كأنه يقصد الطرقات التي يمر عليها الناس في المسجد، نقول: لا ينبغي أن يصلى في هذه الطرقات لأن المسجد اليوم كبير، ولو صلي في هذه الطرقات لمنع الناس من الوصول إلى الصفوف المتأخرة وحصل أذى لكثير من الناس كما نرى ذلك عند حصول زحام. فنقول إن الأماكن التي خصصها القائمون في هذا المسجد على هذا المسجد جزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا للمرور فيها لا ينبغي أن يصلى فيها، وهي لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصف، وهي لا تقطع الصف لأنها قائمة لمصلحة المسلمين، فمنع من اتصال الصف بينها وبين الطرف الآخر قيام هذه المصلحة الشرعية. والقاعدة أنه إذا قام المانع الشرعي من الشيء فإنه يكون له حكم الأصل. أثابكم الله. يقول: موضع اليدين ذكرتم أنه فوق الصدر، فهل تقصدون به أنها تكون على الصدر؟ نعم. طبعا العلماء كما قلنا مختلفون، وكل ما ورد لا يسلم، لكن أقوى ما ورد هو حديث وائل الذي فيه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فيضعها على صدره، هذا أقوى ويعني أصح ما ورد في المسألة. ومثل هذه المسألة يا إخوة لا يعنف فيها، لأن النظر فيها إلى التقريب في الحقيقة، مقاربة الأدلة، فمن ظهر له أنه يضعها على الصدر فهذا الأوفق في نظرنا والله أعلم والأصح، أصح ما ورد. ومن وضعها تحت الصدر فلا حرج إن شاء الله، ومن وضعها على السرة فلا حرج إن شاء الله، لأن بعض أهل العلم يقول لما لم يرد حديث صحيح بين فإن المصلي مخير، وهذا له وجه، هذا له وجه، لكن أصح ما في الباب بحسب نظري في المسألة وتقصدي أن أتتبع الأحاديث وكلام العلماء، أن أصح ما في المسألة ما قواه الشيخ الألباني وابن باز وغيرهما من العلماء أنها توضع على الصدر. أحسن الله إليكم. يقول تبعا للسؤال السابق، ما هو حد الصدر؟ ذكر بعض العلماء أنه يضع اليمنى على اليسرى على الحفرة التي في صدره، لأنها هي حد الصدر. أحسن الله إليكم. يقول أفيدونا جزاكم الله خيرا عن رجل ذهب من مكة إلى جدة بنية الرجوع، هل عليه طواف الوداع مع العلم أنه سيبقى في مكة بضعة أيام؟ العلماء مختلفون عن القائلين بوجوب طواف الوداع في من يخرج دون مسافة القصر، هل يلزمه أن يودع قبل أن يخرج أو له أن يخرج ثم يودع بعد أن يعود؟ والصواب أنه لا يجوز لأحد أن ينفر من مكة ويوليها ظهره بعد الحج إلا بعد طواف الوداع، سواء كان يذهب إلى مكان دون مسافة القصر أو بعد مسافة القصر. وهذا الأخ الذي ذهب إلى جدة قبل أن يطوف للوداع إن ذهب بفتية فأرجو أن لا يترتب عليه شيء من باب الإلزام، ولو فدى لكان أحسن وأحوط له. وإن لم يذهب بفتية ولكنه ذهب جهلا منه أو نحو ذلك فإنه يترتب عليه في نظري والله أعلم أنه يلزمه أن يذبح شاة، لأنه ترك الواجب وهو أن يجعل آخر عهده بالبيت. أحسن الله إليك. يقول بعض الإخوة لا يتوضأ في بعض الأحواض التي يجتمع عليها الناس للوضوء، ويعلل ذلك بأن بعض الناس فيهم أمراض، فهل هذا صحيح؟ إن كان المقصود أنه لا يتوضأ ويعدل إلى التيمم فلا شك أنه لا يجوز، فلا شك أنه لا يجوز. أما إن كان المقصود أنه يتوضأ من أماكن أخرى ويترك الأماكن التي يجتمع عليها الناس مخافة المرض، فهذا في الحقيقة فيما ظهر لي والله أعلم إن كان هذا الخوف له سبب كانتشار وباء بين الناس أو مرض معروف مع اعتقاد المسلم أنه لا يعدي بنفسه، فإن الحذر منه لا بأس به. أما إذا لم يقم له سبب فإنه لا ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. يقول قلتم حفظكم الله أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم تغير أوصافه قد يحمل الخبث، فما توجيه حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وإذا كان الحديث ضعيفا أليس الإمام أحمد قال الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي؟ هذا الحديث نحن نقول بمضمونه ومقتضاه، ونقول إن الماء طهور حتى يتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن نقول إن الغالب على القليل أنه إن سقطت فيه نجاسة أنها تغيره. فنقول إذا كان عندك ماء قليل وسقطت فيه نجاسة فانتبه وتيقن وتحقق، فإن الغالب أن تجد أنه متغير. فإن تيقنت وتحققت ولم تجد أنه تغير فإنه يبقى على أنه طهور. هذا الصحيح في الفرق بين الكثير والقليل، أن الأصل في الكثير أنه مهما سقط فيه لا يتغير، وأن الأصل في القليل أنه إذا سقطت فيه النجاسة تغير أحد أوصافه غالبا. فإذا كان عندك إناء صغير وسقط فيه بول صبي أو نحو ذلك فإنك لا بد أن تتيقن وتنظر في هذا الأمر، فإن الغالب أنه يتغير. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هذه البنطلونات التي يصلي فيها الناس اليوم هل تجوز الصلاة فيها؟ البنطلون لباس تسميه العرب بالسراويل، والذي ظهر لي والله أعلم أن لباس البنطال في حد ذاته ليس حراما للرجل، لأنه ليس من خواص الكفار، بل لكل قوم سراويلهم، العرب الهنود العجم كل له طريقة في لباس هذه السراويل. لكن إذا كان هذا البنطال ضيقا يحجم ما تحته فإنه حرام ولا يجوز. فبعض البناطيل التي نراها على بعض المسلمين لا يجوز لبسها، ولعلنا نعود إلى هذا مرة أخرى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.